يزداد إنتاج الفحم في مناجم الفحم لكوريا. تستخرج مناجم الفحم التابعة للمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة توكتون مزيدا من الفحم بكمية أكثر من الخطة يوميا عن طريق إدخال مختلف أساليب النسف المتقدمة. وترفع المؤسسة المتحدة لمناجم الفحم الشبابية في منطقة بوكتشانغ والمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة كيتون مردود إنتاج الفحم عن طريق إجراء سباق الحفر بين الفرق الصدامية الشبابية وفرق الأمل. كما أنتج منجم الثامن الشباط الشبابي للفحم في تيكتون والتابع للمؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة سونتون أكثر من 10,000 طن من الفحم زيادة من الخطة في غضون 15 يوما. وتركز المؤسسة المتحدة لمناجم الفحم في منطقة كاندون قواها على مواقع استخراج الفحم ذات الأفاق المشرقة لزيادة إنتاج الفحم المرسل إلى المحطات الكهرحرارية.